الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ أولا بدرس فقه النوازل. وبقي معنا في النوازل في الزكاة مسألتان، وهما: المسألة الأولى حكم دفع الزكاة والصدقة لغير المسلمين عند وقوع الكوارث، والمسألة الثانية متعلقة بزكاة الفطر، حكم إخراج الشعير في زكاة الفطر. ثم ننتقل بعد ذلك للنوازل في الصيام، وسنبدأ بمسألة حكم الاعتماد على مراصد الفلكية في رؤية الأهلة، ثم المسألة الثانية حكم استخدام بخاخ الربو ونحوه للصائم. فعندنا إذن في هذا الدرس أربع مسائل. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي حكم دفع الزكاة وصدقة التطوع لغير المسلمين عند حصول الكوارث. وهذه المسألة وإن كانت معروفة من قديم، إلا أنها برزت السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام والاتصال، فأصبحت أي كارثة في العالم يعرفها الناس، وأصبح العالم كما يقال كالقرية الصغيرة. فإذا حصلت كارثة في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، علم بها جميع الناس، بل تنقل أخبار تلك الكارثة بالصوت والصورة. فيستغيث في بعض الأحيان يستغيث غير المسلمين بغيرهم من الناس، ومنهم المسلمين يستغيثون بهم في نجدتهم، ويكون هؤلاء غير مسلمين، هل يجوز مساعدتهم؟ هل يجوز إعانتهم؟ أو نقول إن هؤلاء إنهم غير مسلمين فلا يجوز؟ طبعا هنا نستبعد الكافر الحربي، كافر الحربي هنا يعني واجب قتله، ودمه هدر وماله هدر، ولذلك فهو غير وارد هنا في محل البحث. إنما المراد بهم غير المسلمين الذين دماؤهم معصومة، إما معاهدين أو مستأمنين أو ذميين. فإن غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول الكافر الحربي، يعني الذي بين المسلمين وبينهم حرب معلنة وليس بينهم عهود ولا مواثيق، فهذا مطلوب من قتله في المعركة، دمه هدر وماله هدر ولا حرمة له. القسم الثاني الكافر المعاهد، الذي بينه وبين المسلمين عهد بأي صورة من صور العهد، حتى يعني مسألة إعطائه التأشيرة هذه من صور العهد، لدخول بلاد المسلمين مثلا، والقسم الثالث الكافر الذمي، وهم الكفار المقيمون في بلاد المسلمين، يعني ما يسمى بلغة العصر المواطنون من غير المسلمين، فهؤلاء يطلق عليهم ذميون وأهل ذمة، تنطبق عليهم أحكام أهل الذمة، ومن ذلك دفع الجزية للمسلمين، وهذا يكون في حال قوة المسلمين. أما مع ضعف المسلمين الآن فيعني يبقى لهم، تبقى دماؤهم معصومة، بينما بقية الأحكام الأخرى لا يمكن تطبيقها مع ضعف المسلمين. القسم الرابع المستأمن، والمستأمن هو الكافر الحربي الذي أعطي الأمان. لاحظ يعني عظمة الشريعة، حتى وإن كان كافر حربيا لكن أمن لا يجوز قتله ولا يجوز التعدي عليه، وذلك أن الإسلام ليس دين غدر وخيانة، دين عهود ومواثيق، حتى إن الله عز وجل قال: وإن استنصروكم في الدين، ليس في الدنيا، في الدين، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فليس هناك دين من الأديان راعى العهود والمواثيق مثل دين الإسلام. فإذا محل البحث منحصر في الكفار معصومي الدم، إذا وقعت كوارث عندهم مثل ما حصل مثلا في الأعاصير التي حصلت في بعض دول العالم وبعضها دول غير إسلامية، وفيضانات أحيانا والزلازل، فهذه يعني بعض تلك دول خاصة الفقيرة تستغيث وتستنجد بالناس ومنهم المسلمين. فهنا يرد يعني هذا التساؤل، هل يجوز مساعدتهم أم لا؟ نبدأ أولا بمساعدتهم من الزكاة، ومسألة دفع الزكاة للكافر تكلم عنها أهل العلم وذكروا أن الكافر لا تحل له الزكاة إلا أن يكون من ماذا؟ أحسنت، من مؤلفة قلوبهم، إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم. قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. وقال الموفق من قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة المال لا تعطى لكافر ولا لمملوك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فخص فقراء المسلمين بصرف الزكاة كما خص وجوبها بأغنياء المسلمين، لكن استثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم، فالمؤلفة قلوبهم يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا كفارا، إذا كان يرجى إسلامهم، إذا كان يرجى إسلامه. أو كذلك يرجى كف شرهم عن المسلمين، أو مسلم حديث عهد بالإسلام ويرجى تقوية إسلامه. طبعا هذا غير داخل معنا لأنه مسلم، لكن غير المسلمين إذا كان يرجى كف شرهم وضررهم عن إسلام المسلمين فيعطون من الزكاة، أو يرجى إسلامه. لكن يرد هنا تساؤل، وهو أن من الفقهاء من اشترط شرطا في من يرجى إسلامه أو كف شره، وهو أن يكون له شوكة وقوة وأن يكون سيدا في قومه، وهذا عند التحقيق يقال به لمن يخشى ضرره، يعني من يرجى كف شره عن الإسلام والمسلمين، فهنا نشترط أن يكون له قوة وشوكة أو أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته وقومه ونحو ذلك، فلا بد من هذا الشرط. أما الفرد العادي الشخص الواحد هذا لا يضر المسلمين، لكن لو كان شخص له أتباع أو مثلا دولة من الدول ويخشى أنها تضر بالمسلمين، وإذا أعطيت من المال كف ضررها عن المسلمين، هنا يجوز أن تدفع لهم الزكاة لكف ضررهم وشرهم عن الإسلام والمسلمين. لكن لاحظ بهذا الشرط، وهو أن يكون لهم قوة وشوكة. أما القسم الثاني وهو من يرجى بإعطائه الزكاة إسلامه، فهل يشترط هذا الشرط أو لا يشترط؟ هذا محل الخلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط، فيعطى من الزكاة وإن لم يكن له قوة وشوكة وإن لم يكن سيدا مطاعا في قومه، وذلك لأن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. فإذا كنا نعطي هذا الإنسان الفقير مالا لحفظ بدنه، أو المسكين لحفظ بدنه، فكون نعطي هذا الإنسان لإحياء قلبه وإخراجه من الظلمات إلى النور، هذا من باب أولى، وهذا أولى بالإحياء، لأن الأول ربما لا يموت من الجوع، يجد ما يسد رمقه، لكن هذا الذي غارق في ظلمات الكفر والضلال هذا ربما يستمر في غيه وفي كفره، فكونه يعطى من الزكاة وينقذ ويؤلف قلبه على الإسلام وينقذ من ظلمات الكفر ويهتدي بنور الإسلام، هذا لا شك أنه هو الأولى. ولهذا فالصواب إذن أنه أن المؤلفة قلوبهم، من يخشى ضرره فلا بد أن يكون له قوة وشوكة، من يرجى إسلامه فلا يشترط. وعلى ذلك مثلا العمالة المنزلية أو العمالة عموما من غير المسلمين، من غير المسلمين إذا كنا نرجو لو أعطيناهم من الزكاة تأليف قلوبهم على الإسلام فيعطون، يعطون، لأن المال له تأثير على الإنسان، له تأثير على الحب والكره، وله تأثير أيضا يعني في نقل الإنسان من ملة إلى ملة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى المؤلف قلوبهم أسلم، وكما يقال في المثل الفلوس تغير النفوس، وحتى تشترى بها الذمم، أليس كذلك؟ تشترى الذمم في الأموال، فالمال له أثر على الإنسان، والشريعة الإسلامية راعت هذه المعاني، راعت هذه المعاني، وهو تأثير المال على الإنسان، وأنه قد ينقلب من الكره إلى الحب، ومن النفور إلى التأليف بسبب إعطائه المال، بسبب إعطائه المال. ويعني أذكر هنا قصة، هو أن رجلا كان فقيرا، وربما بسبب الفقر يعني حصل بينه وبين زوجته مشاكل، ثم ذات مرة يعني حصل بينهم مشكلة وأخرجها من المنزل، وله منها يعني أكثر من 7 أطفال، أخرجها من المنزل، فذهب إليه بعض الناس للإصلاح والتوسط ونعيدها لأطفالها، لكنه رفض يعني بشدة. ويعني أذكر أن ذهبت إليه هذا الرجل يعني أعرفه، فحاولت معه فأبى، قال أطلب مني أي شيء إلا هذا الطلب، فأردت أن أستخدم هذا الأسلوب، يعني قلت هذا الرجل فقير لابد أن يعني نغزو قلبه عن طريق المال، وكان عندنا يعني مبلغ من الزكاة يعني، فأخذته وحده وأعطيته من الزكاة، وبعدما أعطينا سبحان الله الزكاة قال أبد اللي تريد الشيخ، فأرجع زوجته وانتهى الموضوع وانحلت المشكلة. فلاحظوا أن المال له أثر، له أثر على النفس البشرية، يعني هذه المعاني راعت الشريعة الإسلامية، فلذلك جعلت صنفا للمؤلفة قلوبهم. طيب، بناء على هذا التقرير، الكفار لا يجوز إعطاءهم من الزكاة إلا أن يكونوا من المؤلفة قلوبهم، وعلى هذا فلا يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين عند حصول الكوارث، لا يجوز أن يعطون، لا يجوز أن يعطوا من الزكاة عند حصول الكوارث، لأن الزكاة لا تدفع لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوب. وهذا كما يعني نقلنا الإجماع على هذا من كلام ابن قدامة وكلام ابن منذر، وأن هذه المسألة محل اتفاق ومحل إجماع بين أهل العلم، ولكن يبقى النظر في إعطائهم من صدقة التطوع، هل يعطون أم لا، مع الاتفاق على أن الكافر يجب بغضه وعدم محبته ومودته، لقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، فلا يمكن أن يجتمع في قلب إيمان، في قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع مودة من حد الله ورسوله. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والآيات في البراءة من الكفار كثيرة، ولكن مع ذلك يعني أباح الله عز وجل الإحسان إليهم، فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كيف نجمع بين البراء من الكافرين والإحسان إليهم إذا كانوا مسالمين؟ نقول لا يمتنع، فيمكن، يمكن الإنسان أن يبغض هذا الكافر لكفره لكنه يحسن إليه، إما مثلا لكونه يرجو إسلامه أو لغير ذلك. الله تعالى بنص الآية قال لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. ومن هنا قرر أهل العلم أن الكافر يجوز إعطاؤه صدقة التطوع، يجوز ذلك، قال الموفق بن قدامة رحمه الله: يجوز دفع صدقة التطوع إلى الكافر، لقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا، هذا وجه الدلالة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لم يكن الأسير وقت نزول الآية إلا من الكفار، فدل ذلك على جواز إعطاء الصدقة، صدقة التطوع الكافر. وأيضا يدل لذلك قول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وهذه الآية كما قال المفسرون نزلت لما أسلم أناس وكانوا يتصدقون على أقاربهم من الفقراء، فلما أسلموا تحرجوا أن يدفعوا الصدقة لأقاربهم الفقراء، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأيضا جاء في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت علي وهي راغبة يعني في أن أعطيها شيئا، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. نعم، صلي أمك. وأيضا كسى عمر رضي الله عنه أخا مشركا له، كسى أخا له مشركا حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه. وقد نقل الاتفاق على أنه يجوز دفع صدقة التطوع إلى الكافر، نقل اتفاق العلماء على ذلك. وعلى هذا فلا بأس بمساعدة غير المسلمين من معصومي الدم من المسالمين، لا بأس بمساعدتهم من صدقة التطوع ومن التبرعات العامة ونحو ذلك، لكن لا يساعدون من الزكاة، إنما من صدقة التطوع ونحوها من التبرعات العامة. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. نعم، بس لا بد من قرائن، يعني لا بد من قرائن تدل على ذلك. نعم، يمكن هذا، لكن يكون من صدقة التطوع، أما من الزكاة، الزكاة لا بد من أن توجد قرائن تدل على أنه يخشى من ضرره، قرائن واضحة وأدلة وبراهين، فهذا بالنسبة للزكاة تشدد فيها. أما بالنسبة لصدقة التطوع فأمرها واسع، أمرها واسع، حتى يعني لو كانت دولة غنية وأعطوا مساعدة فمن صدقة التطوع لا بأس، أما من الزكاة فلا. الزكاة لا بد من التثبت، من أن يوجد قراء، من أنه يخشى ضرهم على الإسلام والمسلمين. نعم نعم نعم، ممكن حديث عموم الحديث، أدلة كثيرة تدل على هذا، ودام مثلا محل اتفاق يعني تكفي الأدلة التي ذكرناها. نعم. لا، هذا ما يعطى من الزكاة، لأن هذه الخشية ما لها مبرر، يعني الناس إذا تحصن بالأذكار، الله تعالى يقول: ما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. فمثل هذه غالبا تكون مبنية على أوهام. ثم أيضا، هل الساحر إذا سحر يعني هل ينفذ سحره؟ ما ينفذ إلا إذا أراده الله عز وجل. وحتى لو يعني نفذ الساحر سحره، إذا كان الإنسان متحصنا بالأذكار ما يستطيع الساحر أن يسحره. فمثل هذه لا ترد مسألة يعني كف شره، لا بد من كف شره، كلها قوة سلاح وشوكة ومنعة وأتباع. نعم، يعني هذه مسألة أخرى، خلونا في مسألتنا، الأسئلة العامة الأخرى خلوها في آخر الدرس، لكن من كان عنده سؤال في المسألة التي شرحناها. عندك سؤال في نفس المسألة؟ نعم. لأن الحرب أصلا مطلوب قتله، كيف نعطيه من الصدقة ونحن نريد أن قتله؟ نعم. هو تعرف المستأمن، المستأمن هو حربي، هو حربي لكن أعطي الأمان، فيمكن الحربي أن يعطى إذا كان مستأمنا، إذا أعطي الأمان. ما حربي أشهر سيفه على الإسلام والمسلمين ويقاتل المسلمين ثم نعطيه، هذا يعني بعيد. لكن يعني أم أسماء ويعني أخا عمر يظهرن هؤلاء يعني نعتبرناهم من الحربيين، فهم من مستأمنين، لأن الحربي إما يكون مستأمنا أو لا يكون مستأمنا، فإذا كان مستأمنا فيجوز لا بأس، لكن إذا كان غير مستأمن ويقاتل المسلمين كيف يعني نقتله ونطالب بقتله، وإذا وجدناه في أي مكان قتلناه ومع ذلك نقول أنه يعطى من الصدقة؟ إذا أعطينا الصدقة قوينا، وهو الآن قد أشهر سلاحه على المسلمين. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر يعني في هذه المسألة. ننتقل للمسألة الثانية، وهي حكم إخراج الشعير في زكاة الفطر. فنقول وردت السنة بإخراج الشعير في زكاة الفطر. قال البخاري في صحيحه: باب صدقة الفطر صاعا من شعير. ثم ساق بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. وأيضا جاء في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقب أو صاعا من زبيب. كذلك أيضا جاء في حديث ابن عمر عند البخاري: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فإذا السنة وردت بدفع الشعير في زكاة الفطر. ولكن في وقتنا الحاضر في كثير من البلدان ومنها المملكة أصبح الشعير علفا للبهائم ولم يعد قوتا للناس كما كان من قبل، فهل نأخذ بظاهر هذه الأدلة ونقول إنه ما دام أن السنة قد وردت بجواز دفع الشعير فيجوز دفع الشعير حتى في الوقت الحاضر، أو ننظر للمعنى ونقول إنما جاز إنما كان دفع الشعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان هو قوت الناس، كان من أقوات الناس في عهد النبوة؟ الذي يظهر الله أعلم هو الثاني، وهو أن الشعير لا يجزئ إخراجه في الوقت الحاضر، ولأنه لم يعد علفا للآدميين، لم يعد طعام قوت للآدميين، لأنه لم يعد قوت للآدميين وإنما أصبح علفا للبهائم، ولا يتمسك بظاهر النص في هذه المسألة، على أنه لم يرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكاية من بعض الصحابة كأبي سعيد وابن عمر، ويعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا زكاة الفطر من الشعير مثلا، وإنما أخبر أبو سعيد بأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الشعير في زكاة الفطر، وكذلك أخبر ابن عمر. فانتبه يعني هذا مؤثر في تقرير المسألة. ولو أنك أعطيت في الوقت الحاضر أعطيت فقيرا أو مسكينا شعيرا في زكاة الفطر لما انتفع به. ومن حكمة مشروعية زكاة الفطر أنها طعمة للفقراء والمساكين، وهذا لا يتحقق فيما لو أعطي الفقير أو المسكين في الوقت الحاضر شعيرا. ثم ذكر الشعير أيضا في حديث أبي سعيد وابن عمر ليس على سبيل التعيين، بل لأنه كان غالب قوت الناس، ولهذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر في الاستذكار كتابه القيم الاستذكار قال أشهب: سمعت مالكا يقول: لا يؤدى الشعير إلا نعم قال ما قال قال سمعت مالكا يقول: لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله، إلا من هو أكله. لا يؤدي الشعير يعني في زكاة الفطر إلا من هو أكله، يعني من كان يأكله. فيعني ظاهر من كلام الإمام مالك أنه لا يخرج الشعير إلا من كان يقتات الشعير، يعني يكون قوتا له ويأكله. في الوقت الحاضر أصبح في كثير من البلدان ليس قوتا للآدميين وإنما علفا للبهائم. وعلى هذا فالظاهر والله أعلم أنه لا يجزئ إخراج الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر. وفي المقابل أيضا نقول لا بأس بإخراج ما كان قوتا للناس وإن لم يكن مذكورا في هذه الأحاديث، وإن لم يكن منصوصا عليه في هذه الأحاديث، مثل الأرز مثلا، فإن الأرز أصبح هو غالب قوت الناس في كثير يعني من الدول، ومنها مثل المملكة غالب قوت الناس هنا في المملكة هو الأرز، فهنا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر. هذا يعني هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. ولهذا ينبغي عند ذكر زكاة الفطر للناس أن ينبه على هذا، يعني بعض الناس بعض الخطباء وبعض يعني الدعاة أو أئمة المساجد يأتون بهذه الأحاديث ومن غير تنبيه على هذه المسألة. ينبغي التنبيه على أن الشعير الوارد في هذه الأحاديث إنما كان باعتبار أن الشعير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قوتا للناس وطعاما للناس، وأنه في الوقت الحاضر ليس قوتا للناس ولا طعاما للناس هنا في المملكة، وإلا قد يكون في بعض البلدان لا زال قوتا، لا زال من الطعام ولا زال من الأقوات، لكن يعني أقول عندنا هنا في المملكة وربما في منطقة الخليج لم يعد قوتا للناس، والحكم يدور مع علته. ولو كان أبو محمد بن حزم رحمه الله حيا لقال إنه يجوز إخراج الشعير في زكاة الفطر بناء على قواعده، لأنه تمسك هو بظاهر النص رحمه الله، لكن نحن نقول نتمسك بالمعنى، نتمسك بالمعنى، وهو أن المقصود هو إخراج صاع من الطعام، والمقصود أنها طعمة للفقراء والمساكين فتخرج من غالب قوت البلد. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. نعم، هذا سؤال جيد. يعني إخراج التمر، يعني هل التمر الآن مما يقتاته الناس يعتبر من يعني طعام وقوت للناس بحيث يعتمد عليه الناس، يعتمدون عليه كوجبة، أم أنه أصبح يعني ليس مما يعتمد عليه الناس كقوت وطعام؟ نعم، الناس الآن ما يعتبرون، ما حد يعني يجعل وجبة الطعام غدا أو عشاء تمرا، ليس كذلك؟ إيه؟ نعم، لكن غالب الناس، كلام الغالب، دعك من هذا، يعني حتى الشعير قد بعض الناس ممكن يأكل الشعير، لكن كلامنا في غالب الناس، يعني هذه مسألة فيها إشكال حقيقة. ومثل الأقط أيضا، تلك الأقط والتمر، أما بالنسبة للبر والأرز فهذا ظاهر أنها قوت، أنها قوت ولا إشكال في إخراجها في زكاة الفطر وقت الحاضر. وأما الشعير فلا إشكال أيضا في عدم إجزائه. بقية الأصناف هي حقيقة محل نظر، مثل التمر ومثل الأقط. نعم، لا، المكرونة تعتبر قوت، المكرونة كالأرز والزبيب أيضا. نعم، فهذه يعني حقيقة فيها إشكال، ليست قوتا يعني. نعم، يعني هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل ونظر، يعني جزاء التمر والأقط والزبيب في زكاة الفطر هل تلحق بالشعير أو تلحق بالبر، يعني هذه في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر بناء على تغير أحوال الناس تحتاج مزيد تأمل ونظر. نعم، لكن ليس في زكاة الفطر، زكاة الفطر لا، أما على سبيل الصدقة التطوع لا بأس. طيب، نعم نعم، هو يعتبر قوت، يعتبر قوتا. نحن قلنا الأرز وكل ما كان قوتا ممكن يعتمد عليه الإنسان ويستغني به ويعتبره وجبة فيجوز إخراجه. ما يكفي يعني ما يكفي عرفا الفقير الواحد. ننتقل بعد ذلك إلى بهذا نكون قد انتهينا من النوازل في الزكاة، وننتقل بعد ذلك إلى النوازل في الصيام، كتاب الصيام. ونبدأ بمسألة حكم الاعتماد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال. وهذه المراصد لم تكن موجودة من قبل، هل يصح أن يعتمد عليها في رؤية الأهلة أم لا؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة لا بد أن نشير إلى مسألة ليست نازلة لكن يتكلم عنها العلماء قديما وحديثا ولها تعلق وارتباط بهذه المسألة، وهي حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر. فأكثر أهل العلم قديما وحديثا على أنه لا يعتمد عليها ولا يصح الاعتماد عليها مطلقا، وقد حكي هذا إجماعا، ولكن عند التحقيق لا تصح حكاية الإجماع، فهناك من خالف من بعض فقهاء المالكية والشافعية كما حكى ذلك القرافي وغيره، واشتهر هذا عن ابن سريج من الشافعية السبكي وغيره. ولذلك فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الذي عليه الأكثر أنه لا يعتمد على حسابات الفلكية مطلقا، والقول الثاني أنه يعتمد عليها مطلقا، ومن أبرز من قال بهذا من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر، الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله، وله رسالة مشهورة في هذا. والقول الثالث أنه يعتمد عليه في النفي دون الإثبات. ما معنى في النفي دون الإثبات؟ يعني لو دلت الحسابات الفلكية على أنه لا يمكن رؤية الهلال، استحيل رؤية الهلال هذه الليلة، فأتى شهود وشهدوا، فأصحاب هذا القول يقولون لا تقبل شهادته. أما لو دلت الحسابات الفلكية على أنه يمكن أن يرى لكن لم يره أحد من الناس، فهنا لا يعتمد على الحسابات ويكمل الشهر. هذا هو رأي أصحاب هذا القول. ومن أبرز من قال بهذا من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ويرى الاعتماد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات، وقد نقله عن الشيخ صاحب كتاب ثمرات التدوين. وقد اتصلت بالمؤلف لأن هذا القول يعني ليس مشهورا في كتب الشيخ، اتصلت بمؤلف الكتاب للتثبت من صحة النسبة للشيخ، فقال إني سمعته منه مرارا، ليس مرة واحدة وإنما مرارا، الشيخ يقرر أنه يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات. فهذه أقوال العلماء في هذه المسألة. أما القول بأنه يعتمد عليه في النفي والإثبات فهذا ضعيف، هذا نستبعده لأنه مخالف للأدلة الدالة على الاعتماد على الرؤية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه يعتمد على الرؤية. وتبقى الموازنة بين قول الجمهور وبين القول الثالث. قول الجمهور هو أنه لا يعتمد عليه مطلقا أو يعتمد عليه في النفي دون الإثبات. هو الأدلة دلت على دلت الأدلة على أن الاعتماد على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، دل هذا على أن المعتمد عليه والمعول عليه هو رؤية الهلال، وأنه حتى لو طلع الهلال لكنه غم على الناس، يعني أتى سحاب أو غيم، فالواجب هو إكمال العدة 30. ظاهر هذا الحديث أن المعتمد عليه هو الرؤية وليس الحساب. ولكن يعني من قال بأنه يعتمد عليه في النفي دون الإثبات يقول إن الحساب إذا دل على استحالة الرؤية فهذا أمر قطعي، وشهادة الشهود هنا ظنية، ومن الأمور المتفق عليها عند الفقهاء أن الشهادة لا تقبل حتى تنفك عما يكذبها، فكون الحساب الفلكي يدل على استحالة الرؤية، هذا يدل على أن هذه الرؤية أنها غير صحيحة. يعني هذا مؤدى كلام هذا أصحاب هذا القول. قالوا ما يدل لهذا كثرة التوهم لدى كثير من الشهود، فإنهم كثيرا ما يتوهمون، وكثيرا ما ترد يعني الجهات المختصة بإثبات الأهلة شهادات وعدة تمحيص يتبين أنها غير صحيحة. والواقع أنه إذا محصت شهادات الشهود فلن يكون هناك تعارض بين الحساب الفلكي القطعي وبين يعني إثبات الأهلة بالرؤية، لن يكون هناك تعارض. فإذا مثلا دل الحساب الفلكي على أن القمر غرب قبل الشمس فأتى الشاهد وشهد، فعندما نمحص شهادته ونسأله أسئلة دقيقة سيتبين أن هذا وهم، أن هذا وهم وأن شهادته غير صحيحة. ويعني في عدة سنوات أتى عدد كثير من الشهود وعند تمحيص شهادتهم تبين أنها غير صحيحة. ذكر الشيخ صالح الحدام وفقه الله أنه في سنة من السنوات أتى 13 شاهدا وردت شهادتهم كلهم لأسباب، يقول في اليوم الثاني رأينا الهلال طلع من الشرق يعني بعد صلاة الفجر، وهذا لا يمكن لو كان رؤية الهلال بالبارحة، فدل ذلك على شهادة هؤلاء 13 كلها غير صحيحة، تحقق من أنها فعلا غير صحيحة، وكان يعني اتخاذ المجلس ذلك القرار في محله. أيضا في عام 1426 تقدم 5 شهود وأيضا رد المجلس شهادتهم ولم يرى الهلال في الليلة الثانية، ويعني هذا دليل على أن شهادة أولئك الشهود الخمسة أنها غير صحيحة، كانت صحيحة لرؤية الهلال في الليلة الثانية، الليلة التي بعدها لم يرى الهلال. فكثيرا ما يرد الوهم على شهادة يعني الشهود، وإن كان منهم من حقيقة يعني من هو الثقة هو الحاد في بصره، لكن منهم أيضا المتوهم، منهم المتوهم. فنقول إن الأقرب هو الاعتماد على الرؤية، لكن إذا دل الحساب الفلكي القطعي على استحالة الرؤية فهنا ينبغي التشدد في قبول شهادة الشاهد، ينبغي التشدد في قبول شهادة الشاهد. وهذا هو الذي عليه الآن العمل المحكمة العليا، تسير على هذا المنهج، خاصة يعني الأشياء القطعية، أما الأشياء غير قطعية فلا. كيف يكون يعني هل في الحساب الفلكي شيء قطعي وشيء غير قطعي؟ نقول نعم، في شيء مقطوع به وفي شيء غير مقطوع به. فالمقطوع به مثلا إذا غرب القمر قبل الشمس، هذا مقطوع به، إذا غرب القمر قبل الشمس وآت الشاهد وقال إن رأيت الهلال بعد غروب الشمس، فمعنى ذلك أن رؤيتها متوهمة. لماذا؟ لأن معادلة غروب القمر هي نفسها معادلة غروب الشمس، ونحن نرى أن الشمس والقمر تسير بحساب دقيق ونطبق ذلك على الطبيعة ونجد الدقة في يعني سير القمر والشمس على مقتضى هذه الحسابات، كما قال الله تعالى الشمس والقمر بحسبان، والمؤذنون يؤذنون الآن على التقويم، يعني ما في مؤذن الآن يصعد وينظر للشمس هل غربت أم لا، يؤذن بنا على التقويم، والذي اختبر فوجد أنه صحيح، خاصة بالنسبة لغروب الشمس. غروب القمر هو كغروب الشمس تماما، معادلة غروب القمر هي نفسها معادلة غروب الشمس مع اختلاف المدخلات فقط. ثم أيضا يعني نجد أن معادلة غروب القمر في غير آخر الشهر صحيح، الآن اذهب واختبر غروب القمر في الوقت المحدد حسابيا له وتجد أنه مطابق للواقع. يعني لم نجد خللا في حسابات غروب الشمس والقمر، فهذه من الأمور القطعية في علم الفلك، هذه لا اعتبارها. أما إمكانية الرؤية هذه هي التي لا يؤخذ بها. إمكانية الرؤية مثلا إذا قالوا القمر يغرب بعد الشمس بخمس دقائق، هل خمس دقائق هذه كافية لأن يرى أو غير كافية؟ هذه محل اجتهاد، بعض الناس يرى أنها كافية، وأن الناس هناك من أعطاه الله تعالى حدة في النظر ويمكن أن يروا الهلال بعد هذا يعني الوقت، وبعض الناس يرى أنها غير كافية وأن هذا ما يمكن. فهذه يعني هي مسألة غير قطعية، مسألة إمكانية الرؤية، اجتهاد. فإذا نفرق بين أمور قطعية والأمور غير قطعية في هذا العلم. وأما القول بأن الفلكيين يختلفون، هذا ليس في الأمور القطعية وإنما في غير قطعية. الأمور القطعية الغرب قبل القمر قبل الشمس، ما في فلكي يخالف هذا، الذي يخالف هذا ليس فلكيا أصلا وليس معتبرا من أهل هذا الفن قديم الزمان وحديثه. لكن إمكانية الرؤية هذه هي التي تختلف فيها الأنظار، حتى ربما يشارك الفلكيين أيضا أطباء العيون، هل يمكن يعني العين البشرية تستطيع رؤية الهلال وقد غرب بعد الشمس مثلا بخمس دقائق بعشر دقائق؟ إلى كم يمكن أن ترى العين البشرية يعني الهلال؟ فهذه يعني محل اجتهاد، هذه لا نعول عليها ونقول متى ما أتانا الشاهد العدل الثقة فنقبل شهادته. لكن إذا دل الحساب القطعي على عدم إمكانية الرؤية يعني ينبغي التشدد في قبول الشهادة، وهذا هو المنهج الآن الذي تسير عليه المحكمة العليا في المملكة. هذا بالنسبة للحسابات. وأما بالنسبة للمراصد، مراصد الفلكية، فيعني الخلاف فيها أخف، ويعني قول أكثر أهل العلم على أنه يعتمد عليه، يعتمد على المراصد الفلكية. وهذه المسألة قد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة قبل 30 عاما، قبل أكثر من 30 عام، يعني تحديدا عام 1403، يعني 31 سنة بحثها مجلس هيئة كبار العلماء من 31 سنة، وشكل لجنة واعتمد رأي هذه اللجنة، وجاء في يعني القرار أنه إذا رؤي الهلال بالعين مجردة فالعمل بهذه الرؤية وإن لم يرى بالمرصد، وإذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم يرى بالعين المجردة، وذلك لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هو لقوله عليه الصلاة والسلام صم لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا يعني اعتمده مجلس هيئة كبار العلماء من أكثر من 30 عاما، وهو أنه إذا رؤي عبر المراصد أو التلسكوب أو المنظار الذي يسمى الدربين أنها رؤية صحيحة ومعتمدة ومقبولة. طيب، إذا كان ذلك كذلك وأن الآن يعني مجلس هيئة كبار العلماء اعتمد هذا، فعندنا الآن أكثر من 30 عاما لماذا لم يرى الهلال عن طريق المراصد؟ الواقع أننا نرى يعني شهودا يشهدون برؤية الهلال بعين مجردة، ولم نرى ولا يعني مرة واحدة أنه قيل رؤية الهلال عن طريق المراصد، فلماذا؟ ما هو السبب؟ يعني هناك مراصد تكبر الأشياء يعني مئات المرات، يعني خذ يعني أبسط الأشياء، المنظار الدربيل يكبر يعني الأشياء أكثر من 50 مرة، بعد تصل 100 مرة، أليس كذلك؟ يعني أكثر من العين البشرية يعني بعدة مراحل، مهما يعني أقوى نظر يمكن 6 على 6 كما هو معلوم. طيب، أحد الناس نظرا هل يمكن يكون نظره أقوى من الدربيل؟ دعك من التلسكوب ودعك من المرصد، خلونا في الدربيل في المنظار. نعم، كيف؟ لا نقول الآن يعني العلماء أجازوا، يعني قالوا تعتمد الرؤية عن طريق العين المجردة وعن طريق المراصد، لكن على مدار هذه السنين ما رأينا ولا مرة واحدة نعتمد عن طريق المراصد ولم يرى بالعين المجردة، فما هو السبب؟ نعم، لا يهتمون الآن، تشكل لجان في جميع المناطق المملكة، تشكل لجان ومراصد فالاهتمام موجود بشكل رسمي، ليس حتى تطوعيا، رسميا عن طريق مدينة الملك عبد العزيز علوم التقنية. نعم، يعني أن رؤية الهلال عن طريق العين أنها أفضل منها عن طريق المراصد. نعم، نعم كيف يشكل لا يميز انت اذا وضعت الان في التلسكوب وضعت اسم القمر ذمون هو نفسه سيتجه اوتوماتيك مباشره ما يحتاج اصلا انك تتوجه له هو يتوجه مباشره له لكن الحقيقه تبقى المساله محيره يعني في الجواب فبعضهم يجيب يعني هذا السؤال الكبير كان هناك مؤتمر العام الماضي في رابطة العالم الإسلامي وشاركت فيه وطرحت هذا السؤال كان يعني حضره جمع من الفقهاء ومن الفلكيين فطرحت هذا السؤال على قلت أريد من الفلكيين أن يجيبوا عن هذا السؤال فبعضهم قال إن أصلا الشهود يتسرعون في الشهادة ما يمكن أصلا أن يعني الفلكي يضع هذا على يعني المرصد على الهلال في الوضع الطبيعي الذي يمكن فيه الرؤية إلا وقد سبقه الشاهد وهذا يعني قد يكون فيه شيء من الصحة لكن ليس في جميع الحالات هناك كتاب الأهلة لباحث اسمه عدنان القاضي يعني ذكر فيه إحصائيات غريبة لرؤية الأهلة أكثر من 50 عاما ذكر فيه بعض الأمور يعني التي فيها شيء من الغرابة والتي قد يعني تدل على شيء من الصحة في هذا يعني قال إن الهلال قد رؤية يعني شهد الشهود في رؤية الهلال قد غرب قبل الشمس في دخول شهر رمضان في 28 سنة من 58 سنة وذكر يعني شيء من الأمور يعني الغريبة فيها لكن يعني هناك أيضا من يجيب يقول بأن الشمس تكون قريبة من الهلال هنا ف يعني ما تستطيع المراصد أنها تأتي بالهلال بسبب قوة الإضاءة والحقيقة يعني لم أجد جوابا مقنعا عن هذا السؤال لكن من حيث الحكم الشرعي الأمر واضح وهو أنه إذا رؤي الهلال عن طريق العين المجردة أو عن طريق المرصد فإن هذه الرؤية رؤية معتبرة شرعا ما دام الرأي ثقة وإذا أردنا أن نقي ولعل نختم هذه المسألة نظرة في العالم الإسلامي وكيف يتعاملون مع هذه المسائل فنجد أنه ولله الحمد معظم دول العالم الإسلامي تعتمد على الرؤية ولا تعتمد على الحسابات معظم دول العالم الإسلامي بل يمكن ما يخالف لدولة أو دولتان فقط يعني هنا يعني المملكة ومصر ودول المغرب العربي كلها تعتمد على الرؤية وليس على الحساب لكن هناك يعني دولة أو دولتان فقط هي التي تعتمد على الحساب وإلا يعني معظم دول العالم الإسلامي تعتمد على الرؤية هذا حاصل كلام أهل العلم هذه المسألة نعم نعم اي نعم هذه ذكرها الفقهاء لو رأى الإنسان الهلال وشهده ردت شهادته فهذه هل يعني يصوم مع الناس بالنسبة لدخول الشهر أو يفطر وحده صحيح أنه يكون مع الناس كما اختار ذلك ابن العباس بن تيمية وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم فطر الناس فيكون معهم وأيضا الإنسان يتهم رأيه ربما تكون رؤيته متوهمة يعني كونه انفرد بالرؤية من بين سائر الناس هذا لا شك أنه يثير يعني يثير تساؤلات فهو يتهم رأيه ويصوم مع الناس ويفطر مع الناس نعم أي نعم هو الرؤية عن طريق الأقمار هو أصلا سيرى الجرم جرم القمر والمطلوب هنا رؤية ما يضي على الأرض فهذا قول له يعني وجهه لكن هناك تقنية هذه ربما تعتبر نازلة وتحتاج إلى مزيد تأمل تقنية خرجت حديثا تسمى سي سي قريب من هذا الاسم وهذه التقنية يرى فيها القمر 24 ساعة حتى في النهار، فيرى جرم القمر وإضاءته، يعني ربما يعني عن طريق بعض التقنيات المتقدمة. هذه تحتاج إلى نظر من الفقهاء، لكن حتى الآن يعني لم ينجح العمل بها، استخدمت العام الماضي والذي قبله، لكن مع ذلك الشهود سبقوا هذه التقنية أيضا. نعم. أي نعم. من؟ لا معلومته هذا غير صحيح، معتمدها من 1403 أصلا. لا أبدا هذا كلام غير صحيح. أصلا مجلس هيئة كبار العلماء كلف لجنة مشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعني بعض أعضاء الهيئة، ثم لما اعتمدتها هيئة كبار العلماء اعتمدها المجلس، لأن يعني رئيس مجلس القضاء هو رئيس اللجنة، فيعني معلومته غير دقيقة، لكن الإعلام أظهرها وأبرزها يمكن مؤخرا من سنتين أو ثلاث، وإلا هي معتمدة من قديم. لكن مع ذلك نجد أن الشهود يسبقون المراصد ويسبقون يعني الرؤية عن طريق هذه الأجهزة. يبقى السؤال حقيقة يعني إجابة عنه يعني غير مقنعة، تحتاج حقيقة إلى مزيد من النظر في الواقع، النظر في واقع هؤلاء الشهود وواقع هذه المراصد، وتحتاج إلى دراسة ميدانية لمعرفة الأسباب الحقيقية والتي يمكن أن تجيب عن هذا السؤال. نعم. إذا نظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذا يدل على أن اجتماع الناس في البلد الواحد في الصوم وفي الفطر أنه أمر مقصود شرعا، ولذلك فالأقرب أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لا يشذ عن أهل بلده، خاصة أنه يعني مسألة كما ذكرنا فيها خلاف، ليست محل إجماع، هي فيها خلاف على الأقوال الثلاث التي أشرنا إليها، فالأقرب أنه يكون مع أهل البلد ولا يشذ عنهم، فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذا هو الأظهر. بل حتى الإنسان لو سافر لبلد، افترض أنك سافرت إلى المغرب وتأخروا عنا يوما، فالأقرب للسنة أنك تصوم معه ولا تصوم مع أهل بلدك وتفطر معهم أيضا، هذا هو الأقرب، لأن الاجتماع في البلد الواحد من الأمور المقصودة شرعا. نعم. كيف؟ هذا سأل عن الأخ قبل قليل، وقلنا الراجح أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. طيب، لعل بقية الأسئلة نرجع لآخر الدرس، ننتقل بعد ذلك المسألة الأخيرة معنا في فقه النوازل، وهي متعلقة بالصيام، حكم استخدام بخاخ الربو ونحوه بالنسبة للصائم. نقول علاج الربو ونحوه ما يستخدم لتوسيع الشعاب الهوائية، إما أن يكون عن طريق كبسولات ونحوها، أو يكون عن طريق بخاخ. أما ما كان عن طريق الكبسولات ونحوها فهذه لا إشكال، فإنها تفطر الصائم، هذه تفطر الصائم، لأن هذه الكبسولات يكون فيها دقيق ولها آلة تضغط عليها فتنفجر في الفم، ثم يختلط هذا الدقيق الموجود في الكبسولات يختلط بالريق ويبتلعه الصائم، وحينئذ هذا الدواء يحصل به التفطير للصائم. وأما القسم الثاني وهو بخاخ الربو، وهو غاز ليس فيه إلا هواء معه بعض المواد الطبية، ويفتح مسام الشرايين حتى يتنفس المصاب بالربو، حتى يتنفس يعني بسهولة، فهل استخدام هذا البخاخ يفسد الصوم؟ ومثله أيضا الأكسجين الذي يستخدمه بعض الناس لتوسيع النفس لمن عنده ضيق نفس ونحو ذلك، فهل يعني هذا يفسد الصوم أم لا؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن بخاخ الربو مثله الأكسجين أنه لا يفسد الصوم ولا يحصل به التفطير للصائم، وهذا ذهب إليه أكثر العلماء المعاصرين. ومن أبرز من ذهب إلى هذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في المسألة أن بخاخ الربو يفسد الصوم ويحصل به التفطير الصائم، قال به بعض أهل العلم وإن كانوا قلة فالأكثر على عدم التفطير. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو أن بخاخ الربو مكون من ماء وأكسجين ومواد كيميائية، والواقع أنه يصل إلى المعدة جزء يسير منها. أما القول بأنه لا يصل هذا غير صحيح، القول بأنها تذهب فقط لتوسيع مجاري النفس ولا يصل إلى المعدة منها شيء هذا غير صحيح. المختصون ومن الأطباء يقولون بأنه يصل للمعدة شيء يسير من هذه المواد. فبعض أهل العلم نظر إلى هذا الشيء اليسير الذي يصل للمعدة وقال إنه يفسد به الصوم ويحصل به التفطير للصائم. وأما أكثر العلماء المعاصرين فقالوا إنه وإن كان يصل جزء يسير منه للمعدة إلا أن هذا الجزء اليسير هو في الواقع جزء يسير جدا، و فيعفى عنه. قالوا مما يدل لهذا أن عبوة بخاخ الربو المعتادة تحوي 10 مللترات، 10 مللترات من السائل بما فيه من المادة الدوائية، وهذه الكمية معدة على أساس أنه يبخ منها 100 بخة، أي أنه في كل بخة يخرج جزء من المللتر، وكل بخة تشكل أقل من قطرة واحدة، وهذه القطرة وهذا الجزء اليسير سوف ينقسم إلى أجزاء، والجزء الأكبر سوف يذهب إلى الجهاز التنفسي، وجزء آخر يترسب على جدار البلعوم، والباقي وهو المقصود قد ينزل إلى المعدة. وهذا الجزء هو الذي يذهب للمعدة جزء يسير جدا فيعفى عنه، فهو أقل في الواقع مما يبقى في الفم من ملوحة الماء عندما يتمضمض الصائم. فإن الصائم عندما يتمضمض للوضوء مثلا لصلاة الظهر أو العصر أو غيرها، فعندما يتمضمض هذا الماء يكون له ملوحة، والملوحة تبقى في الفم وتختلط بريق الصائم ويبتلعها الصائم، وهذا معفون عنه بالإجماع. فيقول أصحاب هذا القول وهذا القدر اليسير جدا الذي ينفذ من بخاخ الربو إلى المعدة هو أقل من ملوحة الماء التي تنفذ للمعدة عند المضمضة. فإذا كنتم تقولون أن هذا الجزء اليسير يفسد به الصوم فقولوا أيضا لا يتمضمض الصائم، هذا لا يقول به أحد. وهذا القول كما ترون هو يعني ظاهر الرجحان، وهو الأقرب والله أعلم أن بخاخ الربو أنه لا يفسد الصوم ولا يحصل به التفطير الصائم، وأنه حتى على يعني تقدير ذهاب جزء يسير جدا منه إلى المعدة فهذا الجزء اليسير معفو عنه، وهو يعني أقل من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة وهي معفو عنها بالإجماع. فكذلك هنا، وعلى هذا فالأكسجين وبخاخ الربو ونحوها هذه كلها لا تفسد الصوم، وهذا هو ما قره أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم، هذا هو الظاهر، يعني ما كان على شكل بخاخ فيعفى عنه. نعم، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها في درس قادم، الأقراص التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب هل تفسد الصوم أم لا، وأيضا الإبر، ويعني مفطرات الصيام المعاصرة سوف نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وإن شاء الله تعالى يعني الأسبوع القادم نتوقف، ليس في درس، يعني سأكون إن شاء الله تعالى في مكة للمشاركة في دورة أعمال مجمع الفقه الإسلامي برابط العالم الإسلامي لمدة أسبوع. فالأسبوع القادم ليس فيه درس، ونستأنف الدرس الأسبوع بعد القادم، الأسبوع بعد القادم ربما نختم به أيضا، لأن نظرا يعني قرب الاختبارات. وأيضا الأسبوع بعد القادم سوف ننهي الفرائض، يعني ربما نقلل مسائل النوازل حتى ننهي الفرائض، بحيث إذا توقفنا إن شاء الله نسمي كتابا آخر للفصل الدراسي الثاني. فإذا الأسبوع القادم ليس في درس، وبعد القادم يكون في درس، وننهي فيه إن شاء الله تعالى كتاب تسهيل حساب الفرائض. نعم كذلك أيضا ليس في درس، يعني سنذهب إن شاء الله يوم الجمعة، ليس في درس لعله يعلن الأخوة هناك. درس السبت أيضا سيتوقف الأسبوع القادم ويستأنف الأسبوع بعد القادم. نعم هو يعني صحيح عند القضاة هذا هو المعمول به، لكن عند النظر لدى المحكمة كان هذا ليس يعني منصوصا عليه، لكن هذا هو الواقع. يعني منذ نشأت المحكمة لم يحصل هذا، لكن عند القضاة هذا صحيح، يعني يعتمدوا على الشهادة بغض النظر عن أي اعتبار آخر. طيب نعم فضل. كيف كتاب القادم سنسميه إن شاء الله، حتى الآن من كان عنده مقترح إخوان يزودنا به، نجمع مقترحات كالعادة ونختار الأفضل، نختار يعني ما نرى أنه يحقق المصلحة، مثل ما فعلنا في مثلا فقه النوازل، يعني جمعنا المقترحات كلها ثم خرجنا هذا المقترح، ويعني كان في حقيقة فقه النوازل هو مكمل للشرح في دليل الطالب، شرح الدليل مشينا على جميع الأبواب الفقهية، وبقيت المسائل المعاصرة والنوازل فيعني أردنا تغطيتها في هذا الدرس. فمن كان عنده مقترح يزودنا به إن شاء الله، وزبه الشيخ فهد أو الشيخ ياسر، فلعل إن شاء الله نسمي الكتاب في الدرس القادم.